عشان نقدر نضبطهم. ما هنضبطها دي ازاي؟ فيبقى في عمرانين اتنين، التبس الامر على كثير وقال لك اي العمرانين الذي يقول الله في حقه هذا؟ نقول له اولا مجيء قصة مريم يدل على ان عمران الثاني ده، وايضا يجب ان تفطن ايضا الى انه قال وكفلها زكريا، وزكريا دي ابوه كان اسمه ايه؟ آذن، وآذن كان معاصر لما سام. يبقى عمران هو بقى المراد هنا، عمران الثاني اللي هو ابو مين؟ ابو. والذي زودهم في اللخبطه ان من العجيب ان سيدنا موسى وسيدنا هارون كان لهم اخت اسمها مريم بنت عمران، ادي اللي عمل ودي مريم بنت مين؟ بنت عمران. وكلمه مريم كانوا بيتفائلوا بيسموا بها لان معناها في لغتهم العابده، الايه؟ العابده. يبقى دلوقتي حررنا من عمران المراد لان القصه هتيجي لمين؟ لمريم. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. حين تقول اصطفيت كذا على كذا يبقى معناها كان من الممكن ان تصطفي واحدا من على كذا ده، يبقى لازم يكونوا موجودين. يبقى على العالمين يعني على عالم زمانهم، يبقى على عالم ايه؟ زمانهم. ناس موجودين وبعدين اصطفى منهم واحد، ما اقولش انا اصطفيت واحد بقى واللي لسه اللي هيتولد، نقول له لا احنا بنتكلم على عالم ايه؟ على زمانهم.